نقول نصب ما كلهم كلهم، لكن اختلف العامل فيهم. واحد منهم لابد يكون مفعول لرأيت، واحد منهم يكون مفعول لرأيت، أما الأول والثاني والثالث، واثنين منصوبات عن الاستثناء لازم في الإعراب. يذكر المعمولين ولا قدر؟ ما ظننت إلا زيدا قائما، إلا عمرا، إلا بكر. شون؟ ما أكرم؟ زيد فاعل؟ هذا كن طيب. ناس ما أكرم إلا زيد، إلا عمرا، إلا به. إذا أردت أن تجعل عمر مفعول أكرم فقل ما أكرم زيد إلا عمرا إلا به. قدم خليه مسافة مع أصلا، هذا التركيب غير سهل. هنا ما يضر، لأنه كما لو أخر فاعل وقدم مسافة، كما لو قلت قام إلا زيد من القوم كلام واحد. يجوز أنت هذه حاجة أو تبهي حسب قدر حاجة عندك أو تبهي؟ نعم يجوز. ايش يجوز؟ يجوز ما يجوز اللهم الا ان دل عليه دليل. ان قال الا زيدا الا عمرا. هذا يجب النص، لان اللي قبله تام الموجب، تام قام القوم وموجب ما فينا. هل استثناء ترى فيه إنه منصوب؟ لكن إيه الأول إيه أمنا إيه كيف الذي يحصل من المتعمد ولم يكافر يحصل له بالكفر ولا لا؟ إذا لم يكفر إيه إذا لم ما لم يستبح لحد إلا الخوارج يوم الكافر، والمعتزلة يرون في مزايا بين مزايتين، أما أهل السنة فإنهم لا يكفرون. لا الظاهر أن بلاء أصبح إلا زيد وعمر وخاطب أبدا لا مهم تفكيك، لأنه قد يكون المخاطب يحتاج إلى تفكيك. كيف بالنسبة لإثبات الصلاة لأنه يكفر فتبين بين من أتى مغاتبه بدوره يمخاطبه إيش؟ الفرق بين الحديث إيه نعم من أتى امرأته وقد كفر بمنزل محمد هذا جعله عبر عن قلة الفعل، والفعل مطلق يصدق منه بواحد، كما أن ذلك أن يحصل له كفر من الكفر، كفر من الكفر. أما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر فأتى بأل الدالة على الجنس الذي هو الكفر المخرج عن المنطقة. هذا الفرق. وسائر ما أتى من الكفر من أتى كاهنا من أتى كاهنا لأنه قال فقط كفر، والفعل ما يطلع العموم. ومثل اثنتان من الناس هما بهم كفر، هما كفر، ما قال هذا هو الكفر. يقول شيخ الاسلام فرق بين ان الكفر المعرف بال والكفر غير المعرف بال. ما ورد يعني مو هذا هو الدليل فقط، يعني مو هذا هو الدليل على الكفر في الصلاه. الى هذا الفرق ان ال هنا للجنس يتدل على الكفر المقابل للإيمان،